سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث يتناول حالة فيما لو مات الميت وزوجه حامل، فماذا يكون الحال مع هذا الحمل؟ وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل ابن مسلم المكي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث إلا أن يستهل. الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث إلا أن يستهل. والحديث بهذا السياق فيه علتان، أولاهما أن إسماعيل بن مسلم المكي مضاعف، وثانيتهما أن العنعنة قد حصلت من أبي الزبير عن جابر. ولذلك العلماء رحمهم الله مختلفون فيما لو أسقطت المرأة، لو أن الحمل نزل ميتا وهو تام هل يصلى عليه أو لا يصلى. فالمالكية يأخذون بهذا الحديث الذي رواه الترمذي بأن الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث إلا أن يستهل. وغيرهم من أهل العلم يقولون لا، بل لو أنه نزل ميتا وهو تام الخلقة فإنه تجرى عليه أحكام الموتى فيغسل ويكفن ويصلى عليه. رواية الإمام أبي داود هي ما سمعناه الآن، إذا استهل المولود فقد ورث أو فقد ورث. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا استهل؟ الاستهلال والإهلال هو رفع الصوت، رفع الصوت، كما مر معنا في كتاب الحج حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أهل بمعنى رفع صوته عليه الصلاة والسلام. فقوله إذا استهل أي إذا خرج من بطن أمه صارخا، وهذا لكل مولود، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويستهل صارخا من مس الشيطان. يعني المولود أول ما يخرج الشيطان يطعنه في خاصرته فيصرخ، ما من مولود إلا ويستهل صارخا من مس الشيطان إلا المسيح ابن مريم وأمه. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا المولود لا يرث إلا إذا علمت به حياة مستقرة. هذه الحياة المستقرة كيف تعلم؟ تعلم أولا بالصراخ، لو أنه خرج من بطن أمه صارخا ثم مات فهذا قد ثبتت له حياة. ومثله أيضا الرضاع، لو فرض بأن مولودا ما صرخ لكن أو أنه صرخ وما سمعناه لكنه رضع، التقم ثدي أمه فرضع ثم مات، فهذا أيضا قد ثبتت له حياة. ومثله أيضا قالوا طول تنفس أو حركة، لو أنه خرج من بطن أمه فتنفس مسافة أو أنه تحرك، حرك يديه أو حرك رجليه أو إحدى يديه أو إحدى رجليه، فهذا قد ثبتت له حياة. إذا استهل المولود فقد ورث. ما معنى ورث؟ تقدم معنى بأن الإرث هو انتقال المال من مالك إلى غيره، انتقال المال من مالك إلى غيره. وربنا جل جلاله من أسمائه الحسنى أنه الوارث، كما قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فالله جل جلاله يرث الأرض ومن عليها، يؤول إليه كل شيء سبحانه وتعالى. فها هنا أيها الإخوة الكرام، لو أن إنسانا مات وترك زوجه حاملا، قال أهل العلم الخيار الأول والأفضل بأنه توقف قسمة التركة حتى يستبين المولود أذكر هو أم أنثى، أواحد أم اثنان أم أكثر. فنقول لهؤلاء الورثة: اصبروا إن شاء الله شهورا حتى تضع هذه الزوجة مولودها، ربما يصبرون شهورا ربما يصبرون أياما بحسب يعني حال الحمل. فإن قالوا: لا نصبر، نريد أن نقسم التركة الآن، نقول: لا بس نقسمها، لكننا نأخذ بالأحوط، فنجعل لهذا الحمل النصيب الأوفر والحظ الأكبر. قالوا: نفترض له ميراث ذكرين، نفترض لهذا الحمل ميراث ذكرين، بمعنى أننا نقول بأن هذه المرأة في بطنها غلامان. لماذا قيل لماذا اختيرت الذكورة أولا؟ لأن الذكر أوفر حظا من الأنثى. طيب، ولماذا اختير اثنين أخذا به الأكثر؟ طيب، بعض الناس قد يقول: ربما في بطنها ثلاثة أو أربعة. نقول: هذا على سبيل الندرة، على سبيل الندرة، فإن المرأة إذا ولدت فإنها تضع واحدا أو اثنين، لكنها لو وضعت ثلاثة أو أربعة أو ستة فإن هذا خبر تطير به الركبان ويتحدث عنه الناس وتتناول وسائل الإعلام، لأنه ما عهد ذلك في الآدمية إلا على سبيل الندرة. لكن بالنسبة لغير الآدمية فربما الواحدة تضع يعني خمسة وستة وتسعة ولا يستغرب هذا. فمثلا لو أن إنسانا مات وترك زوجة وابنا، ترك زوجة وابنا واحدا، والزوجة حامل، الزوجة عندها كم؟ عندها الثمن، عندها الثمن. طيب، ما بقي السبعة أثمان، سنعطي هذا الابن الموجود ثلث ما بقي، على اعتبار أن الثلثين الباقيين يكونان لمن؟ لهذا الحمل. طيب، فيما بعد استبان بأن المرأة ما ولدت إلا ذكرا واحدا، إذا نرجع نعطي للابن الذي كان موجودا نصف ما بقي ونعطي للذي ولد النصف الآخر. طيب، لو أنها ولدت أنثى، طبعا نصيب الزوجة باق على ما هو عليه الثمن، سنعطي لهذا الولد الذي كان موجودا ثلثي الباقي، ونفرض للأنثى التي ولدت ثلثا واحدا، عملا بقول ربنا: للذكر مثل حظ الأنثيين. الكلام واضح أيها الناس؟ طيب مثال آخر، لو أن إنسانا ما عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق، إنسان مات عنده زوجة حامل وعنده جدة وعنده أخ شقيق، كيف نقسمها؟ الزوجة عندها الثمن، لأنه ها هنا في حمل يا أخوانا، الزوجة عندها الثمن والجدة عندها السدس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض لها السدس، والأخ الشقيق نقول له ما عندك شيء لأننا نفترض أن هذا الحمل ذكران، واضح أيها الناس، نفترض أنه غلامان. طيب بعد ذلك وضعت المرأة الغلامين، أو خلونا نفترض بأن الزوجة وضعت حملا ميتا، وضعت حملا ميتا، إذن سنعيد قسمة التركة، سنعطي للزوجة الربع والجدة على ما هي عليه السدس وما بقي للأخ الشقيق، واضح أيها الناس؟ طيب لو أنها وضعت غلاما، إذن سيبقى للزوجة ثمنها وللجدة سدسها ولن يكون للأخ الشقيق شيء، واضح؟ طيب لو أنها وضعت أنثى سيكون للزوجة الثمن وللجدة السدس ولهذه المولودة الأنثى النصف وما بقي للأخ الشقيق، فتكون المسألة من 24 سهما، سيكون للزوجة الثمن أسهما ثلاثة وللزوجة الثمن وللجدة الربع السدس اللي هو أسهم أربعة، فالمجموع كم؟ سبعة، ويكون لهذه الأنثى النصف 12 سهما، المجموع 19، ويبقى 5 أسهم لمن؟ للأخ الشقيق. طيب لو أنها وضعت أنثيين سيبقى للزوجة ثمنها 3 أسهم وللجدة سدسها 4 أسهم، المجموع 7، وللأنثيين كم؟ الثلثان اللي هم كم؟ 16 و7 23، ولن يبقى للأخ الشقيق سوى سهم واحد، واضح أيها الناس؟ إذن أيها الإخوان، الحمل قد يؤثر بالنقص وقد يؤثر بالحجب وقد لا يؤثر، يعني أحيانا الحمل يكون سببا لحجب النقصان، وأحيانا يكون سببا لحجب الحرمان، وأحيانا الحمل لا يؤثر فيما لو وضع ميتا ولم يستهل صارخا، واضح أيها الناس؟ فهذا الحديث استفاد منه أولا كمال الشريعة وتمامها، شريعة كاملة ما تركت احتمالا لشيء، الشريعة كاملة تامة، الله جل جلاله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ثانيا أن الحمل يثبت له حقه في الميراث، الحمل يثبت له حقه في الميراث. ثالثا أن هذا الحق لا يثبت إلا بشرطين، الشرط الأول تحقق وجوده عند موت المورث، تحقق وجوده عند موت المورث ولو نطفة. ثم ثانيا تحقق حياته حال خروجه من بطن أمه. تحقق حياته حال خروجه من بطن أمه. طيب لو أن إنسانا قال كيف نتحقق من وجوده عند موت مورثه؟ نقول بأن يولد لستة أشهر فأقل. يعني لو أن المرأة ولدت بعد وفاة زوجها بأيام، معنى ذلك أن الحمل كان موجودا في حياة هذا الزوج. لو أنها وضعت يعني بعد وفاة زوجها بشهر أو شهرين، أيضا معنى ذلك أنه كان موجودا. لما؟ لأن القرآن الكريم أثبت أن أقل مدة للحمل هي كم؟ ستة أشهر. فإن الله جل جلاله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، اللي هي 24 شهر. وقال جل من قائل وحمله وفصاله 30 شهرا. فلو أننا خصمنا 24 شهرا من 30 شهرا يكون الباقي كم؟ ستة أشهر. ولذلك أجمع أهل العلم على أن هذا هو أقل مدة الحمل. أما بعد ذلك أكثر مدة الحمل ففيها خلاف يعني كثير بين أهل العلم. بعضهم يقول 4 سنوات، وبعضهم يقول سنة، وبعضهم ما بين ذلك. والآن الأطباء يجزمون بأنه لا يوجد حمل أكثر من 9 أشهر، وربما 9 أشهر وأيام قليلة. أما ما كان يذكره فقهاؤنا رحمهم الله من أن فلانا لبث في بطن أمه 4 سنوات، أو أن فلانا لبث في بطن أمه 2 سنين ونحو ذلك، قالوا هذا حمل كاذب قد اتصل به حمل صادق. يعني الآن عندهم شيء اسمه الحمل الكاذب. إذا كان في واحد من إخواننا الأطباء، أطباء النساء والتوليد، ما في؟ دكتور محمد أنت ما عندك في النساء والتوليد حاجة؟ ممكن تبين للناس، جزاك الله خير. الناس ذي ما سامعين، لو جئت ها هنا لكان خيرا لك. والحمل الكاذب هو الحمل العنبي نفسه. طيب يعني هو الآن خلاصة كلامه بأن الحمل يوضع 9 أشهر وربما 9 أشهر وأسابيع قليلة، لكن أكثر من ذلك هم يجزمون معشر الأطباء، وهم أهل الذكر في هذا الباب. والله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهم أهل الذكر في هذا الباب، وهم الآن يجزمون. يعني في مسائل أيها الإخوان اختلف فيها الفقهاء يعني فيما مضى، والآن الأطباء يعني جزموا فيها. مثلا كان الفقهاء يختلفون هل الحامل تحيض أو لا تحيض. الآن الأطباء يجزمون بأن الحامل لا تحيض، وأن الدم الذي يخرج من الحامل أحيانا إنما هو دم علة وليس دم حيض. والآن أيضا يجزمون بأن الحمل ما يبقى المدة التي يقولها الفقهاء سنة أو سنتين أو 4 سنوات، وإنما 9 أشهر وربما تزيد قليلا. فالشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة الكرام بأن الإنسان إذا مات وترك الزوجة حاملة فأفضل الخيارات أن توقف قسمة التركة إلى أن يستبين جنس هذا المولود وعدده. أما إذا أصر الورثة على قسمة التركة قبل وضع الحمل فإننا نقسمها، لكننا نوفر لهذا الحمل أوفر النصيبين. ثم بعد ذلك إما أن نجبر النقص لهؤلاء الورثة، وإما أن يبقى الأمر على ما هو عليه، وقد مضى ذكر الأمثلة التي تبين هذا الأمر. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان من رواية إسماعيل ابن عياش عن عبد الملك بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وإسماعيل ابن عياش مضعف في رواية غير الشاميين، ثم إن في سماع عمرو بن شعيب من أبيه في سماع أبوه من جده خلاف بين أهل العلم، يعني عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، ففي سماع محمد من عبد الله ابن عمرو ابن العاص خلاف بين أهل العلم، لكن أجمع العلماء على القول بمقتضى هذا الحديث بأنه ليس للقاتل ميراث، ليس للقاتل ميراث. وقد قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنه ليس للقاتل ميراث إلا فرقة شذت كلهم من أهل البدع، ويعني بذلك الخوارج على اختلاف طوائفهم. فهذا الحديث مخصص لقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. فلو أن ولدا قتل والده أو أن والدا قتل ولده فإنه لا يرث. طيب، ما هو القتل المانع من الإرث؟ ما هو القتل المانع من الإرث؟ يعني نحن نقرأ في القرآن قصة بقرة بني إسرائيل، قال الله عز وجل: فقلنا اضربوه ببعضها. والقصة كما يذكرها المفسرون أن شابا ماجنا متهتكا طلب من عمه أن يزوجه ابنته، وكان عمه ذا مال فأبى أن يزوجه لأنه شاب يعني ما عنده دين، أبى أن يزوجه. فهذا الشاب قال: لا أتزوجن ابنتك ولا أرثن مالك. فعمد إلى قتل عمه نسأل الله العافية، ثم ألقاه بين حيين من أحياء بني إسرائيل فاختصموا واحتقوا حتى كادوا يقتتلون، يعني كل يتهم الحي الآخر بأنهم قاتلوه. ثم بعد ذلك قالوا: لمن اختلفوا وفينا نبي الله؟ فجاءوه فقالوا له: أخبرنا عن القاتل. فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فبدأوا يستفسرون عن البقرة ويشددون على أنفسهم، فشدد الله عليهم. ثم بعد ذلك لما ذبحوها موسى عليه السلام بأمر الله قال لهم: اضربوه، اضربوا هذا القتيل ببعضها ببعض هذه البقرة بيدها برجلها برأسها، فأحيى الله القتيل وسأله نبي الله موسى من قاتلك؟ قال ابن أخي فلان، ثم عاد ميتا. قال الله عز وجل كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فالشريعة الحكمة فيها واضحة، أنها سدت هذا الباب لئلا يجترئ الناس على أن يسفكوا دماء بعضهم بعضا وما يستعجلوا الميراث، لأنه لو فتح هذا الباب فإن كل وارث سيعمد إلى قتل مورثه، خاصة بأن بعض الناس يكون ذا مال وتطول حياته جدا، يعني يصاب بالأمراض وكذا، فالورثة يفركون أيديهم طربا، خاصة إذا لم يكن يعني ذا ولد، ما عنده أولاد، فهم يستبشرون بأنه عما قريب إن شاء الله يعني سيخرج من هذه الدنيا، فينقل الرجل من مستشفى إلى مستشفى ومن بلد إلى بلد، ثم بعد ذلك يقوم ثانية فيقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد ذلك يصاب في حادث سيارة وتنكسر أضلاعه فيستبشرون، لكنه ينجبر كسره ويرجع ثانية، ويكون طعامه قليلا وشرابه قليلا وعلله كثيرة، ومع ذلك من حكمة الله أن تطول حياته. فلربما يعمد بعضهم إلى الإجهاز عليه من أجل أن يؤول إليه المال، فالشريعة سدت هذا الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. طيب ما هو القتل المانع من الميراث؟ اكتب. قال الشافعي رحمه الله كل قتل مانع من الميراث بحق كان أو بغير حق، كل قتل مانع من الميراث، هذا كلام الشافعي رحمه الله، بحق كان أو بغير حق. كيف يكون قتلا بحق؟ مثلا لو كان الإنسان قاضيا فحكم على فلان بالقتل قصاصا أو بالقتل حدا فإنه لا يرث منه، يعني لو فرض بأن إنسانا قاضيا والمقضي عليه هو أخوه فحكم عليه بالقتل قصاصا لأنه قاتل، أو حكم عليه بالقتل حدا كما في الرجم مثلا، أو كان جلادا للحاكم، جلادا بمعنى أنه هو الذي يتولى إنفاذ الحكم بالقتل، هذا أيضا قتل به حق مثلا، واضح أيها الناس. ومن باب أولى لو كان القتل عمدا عدوانا، وكذلك لو كان شبه عمد أو كان خطأ، كل أنواع القتل الإمام الشافعي رحمه الله يجعلها مانعة من الميراث، سواء كان بحق أو بغير حق. قتل بحق كما ذكرت لكم لو كان مثلا قصاصا، لو كان قصاصا، لو فرض مثلا بأن إنسانا قتل أباه، أو مثال أوضح، هناك ثلاثة إخوة أكبر وأوسط وأصغر، الأكبر قتل الأوسط، إذن القصاص لمن؟ للأصغر، لأنه ولي الدم، فالأصغر اقتص من القاتل من الأكبر. عند الإمام الشافعي هذا الأصغر لا يرث من الأكبر، مع أنه قتل بحق، الله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فهذا قتل بحق، لكن الشافعي رحمه الله سد هذا الباب تماما. طيب، وعلى الطرف الآخر الإمام مالك رحمه الله قال لا يمنع من الميراث إلا القتل العمد العدوان، لا يمنع من الميراث إلا ما كان عمدا عدوانا. إذا لو كان قتلا خطأ الإمام مالك رحمه الله لا يورثه من الدية. مثال ذلك لو أنك متزوج من امرأة ذات مال، امرأة ثرية، وفي الطريق أنت مثلا في السيارة معها، قدر الله أن انقلبت السيارة فهذه المرأة ماتت، الإمام مالك رحمه الله يورث هذا الزوج من مال تلك، من مال تلك المرأة. وهذا يعرف بالقرائن أيها الإخوان. فبعض الناس مثلا ربما تموت زوجته في حادث وهو قائد السيارة، أو يموت والده أو والدته، فيبقى فترة طويلة ربما تمتد شهور أو سنوات وحالته النفسية يعني سيئة وهو متضايق، ولربما يتمنى لو أنه ما مات، لو أن والده ما مات أو أن زوجته ما ماتت، ولو أعطاه أو أعطاها 10 أضعاف ما عندها من مال. فالإمام مالك رحمه الله يرى أن القتل المانع من الإرث هو القتل العمد العدوان. لما؟ قال لأن العموم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، هذا العموم خصه الإجماع في القتل العمد العدوان. أجمع أهل العلم كما قال ابن عبد البر رحمه الله على أن القاتل عمدا عدوانا لا يرث إلا فرقة شذت كلهم من أهل البدع، يعني بذلك الخوارج. قال هذا الإجماع مخصص لعموم الآية. أما القتل الخطأ وما كان قتلا بحق فإنه لا يخصص الآية بل تبقى على عمومها. هذا قول الإمام مالك رحمه الله. بعد ذلك الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله توسطوا بين هذين القولين. فمثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول القتل المانع من الإرث هو ما أوجب القصاص أو الكفارة، ما أوجب القصاص بمعنى القتل العمد العدوان أو الكفارة، فيدخل في ذلك شبه العمد والخطأ. وقريب من ذلك أيضا قول الإمام أحمد رحمه الله. فها هنا هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أصل في القول بسد الذرائع، هذا الحديث أصل في القول بسد الذرائع، بمعنى أن الشريعة تمنع الشيء لأنه يؤدي إلى حرام. الشريعة هاهنا منعت القاتل من الميراث لئلا يجترئ الناس على قتل مورثيهم. والقاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب به حرمانه. فهذا الوارث لما تعجل حياة مورثه فإن الشريعة تحرمه من هذا الميراث. واضح أيها الناس. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن القتل العمد العدوان مانع من الإرث، وعلى هذا إجماع أهل العلم، وعلى هذا إجماع أهل العلم. ثم أيضا من الفوائد بأن القتل الخطأ قد اختلف فيه أهل العلم، والراجح قول مالك رحمه الله وهو ما رجحه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين بأن القاتل خطأ يرث من المال ولا يرث من الدية، يرث من المال ولا يرث من الدية. واضح أيها الناس؟ نعم. طيب إذا كان في سؤال